هذا المقطع من إلقاء ندى خالد محمد. الفصل الرابع، دروسي كيف أذاكرها. رغم كثرة ما ألف ونقل في مجال الدراسة وتنظيم الوقت، يظل ذلك الفن، فن المذاكرة، عسير الاكتساب عند كثير من الطلبة، حتى سلموا بأنه ابتلاء لا بد منه كل عام إلى أن يجعل الله لهم من مراحل التعليم فرجا ومخرجا. لذلك كانت هذه السطور التالية لمشاركة ما قرأت وجربت من طرق للدراسة في صورة أسئلة وإجابات موجزة تركز على الجانب العملي، والله أسأل أن ينتفع به قارئه. السؤال الأول، ما هي أنسب الأوقات للمذاكرة؟ لتكن مرناً، فأنسب الأوقات تختلف باختلاف الأفراد، والقاعدة العامة أن أنسب أوقاتك أنت هي التي تبلغ فيها أعلى درجات الانتباه العقلي والاستعداد النفسي. وفي الغالب يعرف كل منا لنفسه أوقات معينة يكون فيها قادرا على التركيز والحفظ والدراسة، وهي أوقات وليس وقتا، لأن المرء قد تأتي عليه أيام، بالذات تلك التي تحتشد فيها قوى الدراسة، قد لا يتمكن من التركيز إذا جلس للدراسة أكثر من ساعة مثلاً، فيصاب بالإحباط حين يرى أخاه أو صاحبه يستطيع التركيز والاستمرار أكثر من ذلك. ولكن ما يمنع أن تكون الثلاث أو الأربع ساعات موزعة على طول اليوم حسب نشاط المرء أو فتوره، بدل أن يفرضها الطالب على نفسه فرضاً ككتلة واحدة، فإما أن يرابض على مكتبه عدة ساعات متصلة وإلا فلا. السؤال الثاني، كم من الوقت ينبغي أن أظل لاصقاً بالكتب؟ عندما كنت طالبة كانت مقارنة التفضيل بين الأوائل تعتمد على من يدرس ساعات أطول ويصبر على مجالسة الكتاب أكثر، حتى إذا كبرنا وانتشرت كتب تنظيم الوقت وتخفيف الأعباء والاستمتاع بالحياة، انتشر معها الاعتقاد بأنك كلما قللت ساعات الدراسة ورفهت عن نفسك وأرحت عقلك كلما ازدادت سرعة تحصيلك وجودة حفظك. والحق أن كلا الظنين لا يخلو من صواب، وقد جربت كليهما، ويظل اتباع هذا أو ذاك نسبيا ومعتمدا على الطالب نفسه، خاصة لو كان حديثنا عن الفترة التي تسبق الامتحان. وصحيح أن الأصح للبدن والعقل والاستيعاب والأداء عدم الضغط المتواصل على الأعصاب بالقلق وعلى المخ بكثرة التعبئة والتسليح بالمعلومات حتى السويعات الأخيرة، لكن يظل الجانب النفسي للطالب عائقاً أمام الالتفات لهذه النصيحة، خاصة عندما تجتاحهم حمى الشعور بالذنب للتقصير طوال العام، أو آخرين ممن يصابون بحمى التفوق الساحق، فهم في سباق ماحق مع أقرانهم لاختزان أدق التفاصيل. والقاعدة التي يمكن أن أثبتها هنا مطمئنة هي: ليس الشأن في عدد محدد أو حد معين للدراسة، وليست كثرة اللصوق بالمكتب أو قلتها هي مفتاحك للنجاح أو التفوق، لكن المعيار أولاً وأخيراً هو قدرتك على الاستيعاب والتركيز دون ضغط عصبي أو حمى عقلية، خاصة وأن ما ينشأ من أمراض عن الضغوط النفسية أصعب مما ينشأ عن طول الساعات الدراسية، فالأخيرة تحل في الغالب بالراحة والترويح. لذا ما أنصح به هو: لا تقلق ولا تتوتر، وادرس طالما كنت قادرا على ذلك في غير تشديد ولا استهتار، فأن تجلس ساعة في تركيز خير من 20 ساعة أغلبها بين غفوة وسرحان. وكذلك لا أنصح أن تترك الدراسة وإن مضت تلك الساعة المقررة، طالما لازلت قادرا على الاستمرار وفيك نشاط كاف، خذ راحة يسيرة بإعداد كوب من الشاي أو القهوة، أو حتى شرب كوب من الماء، أو قراءة أذكار، أو صلاة ركعتي نافلة، أو أي عمل يسير في بضع دقائق لا يشتت فكرك المركز كلية، لأن خروجك من فورة النشاط إلى بوادر الراحة سيصعب عليك العودة لسابق تركيزك ويفتح باب السرحان من بعد الانتباه. هذا المقطع من إلقاء خلود سعيد عبد الرحمن. الفصل الرابع، دروسي كيف أذاكرها. البند الثالث، هل أبدأ بالمواد الصعبة أم السهلة؟ يأتي في المرتبة الثانية توزيع المواد على أوقات النشاط، وحديثي هنا ليس عن أيام الدراسة العادية التي يطلب فيها عدد من الواجبات لعدد من المواد لا بد من إتمامها كلها استعدادا لليوم التالي، ولكن أخص بالكلام فترة ما قبل الامتحان حين يخصص لكل مادة عدد من الأيام أو الساعات. والمواد تنحصر في قسمين غالبا، قسم يسهل استيعابه وحفظه، وقسم يحتاج وقتا أطول ونشاطا أعلى. وما إذا كانت المواد العملية ضمن التصنيف الأول والنظرية ضمن التصنيف الثاني أو العكس، فهو عائد كلية إلى الطالب. وفيما يلي تنبيهان. التنبيه الأول، إذا كنت ممن يواظبون على الدراسة طوال العام فلا يبقى لك سوى المراجعة، بإمكانك حينها العمل بنصيحة البدء بالأسهل الذي سينجز أسرع، ليكون لك حافزا وطاقة للتفرغ لما بعده، مما يستلزم وقتا أطول، مع مراعاة أنك إذا كنت ممن يكثرون السرحان فالأفضل البدء بالأثقل، لأن إنهاء الأسهل بسرعة سيساهم في إخلاء الجو لأحلام اليقظة حين تشعر أن الوقت متسع أمامك. وهذه نصيحة مجرب. أما التنبيه الثاني، إذا كنت ممن يرجئون الدراسة إلى أواخر العام فالأنسب أن تبدأ بالأثقل عليك، لأنه لا بد من قراءة أولية للفهم بخلاف قراءة الحفظ والمراجعة. فإذا أنهيت القراءات الأولية للمواد الأثقل يحسن أن تنتقل لحفظ الأسهل مباشرة، لأن ذلك سيعطيك دافعا ويوفر لعقلك وقتا للاستيعاب، فتعود للمواد الأثقل دون ملل. وبشكل عام ينبغي الفصل بوقت كاف بين قراءات الفهم والبدء في الحفظ ثم المراجعة. لذلك أنصح بألا تهمل المواد بالكلية طوال العام، إذ يكون من الأفضل والأيسر لك المتابعة بالفهم والقراءة، فذلك يوفر الكثير من الوقت وييسر الحفظ كذلك. البند الرابع، كيف أنظم وقت المذاكرة؟ لا بد من وضع جدول مكتوب بنظام، لا يكفي التصور الذهني ولا الرسوم العابرة على قصاصات الورق. وفيما يلي مقترح جدولين عمليين، أولهما لأيام الإجازات والأوقات الهادئة طوال العام، والثاني لما قبل الامتحانات أو لمواد محدودة بأوقات تسليم كالأبحاث. الجدول التالي هو مقترح لأيام الإجازة، مثلا أيام الإجازة يومان الخميس والجمعة، فنقسم الجدول كالتالي: قسمين، قسم للخميس وقسم للجمعة، وثلاث خانات. الخانة الأولى لوقت الصباح وهو من الساعة 10 إلى 12، والخانة الثانية هي وقت الظهيرة من الساعة 12 إلى 3، والخانة الثالثة وقت المساء من 6 إلى 9. فمثلا نأتي يوم الخميس، نبدأ بوقت الصباح، نذاكر من 10 صباحا إلى 11 جغرافيا، ومن 11:15 إلى 12 نذاكر هندسة. أما الخميس وقت الظهيرة نذاكر مثلا من 1:00 إلى 2:30 كيمياء، ومن 2:45 إلى 3:30 تاريخ. أما يوم الخميس وقت المساء فنأتي ونذاكر من 6:00 إلى 6:50 هندسة، ومن 7:00 إلى 8:00 تكون مراجعة. بالنسبة ليوم الجمعة نقسمه أيضا كالخميس، لكن باختلاف بسيط وهو وقت الصلاة. فمثلا وقت الصباح نذاكر من 10:00 إلى 11:30، ووقت الظهيرة نذاكر من 2:30 إلى 3:30، ووقت المساء من 7:00 إلى 8:30. وهذا كان مخطط مقترح لأيام الإجازة. ملاحظات على الجدول. الملاحظة الأولى، ترك أوقات فراغ بينية تقريبا من 1/2 ساعة إلى ساعة حسابا لوقت الصلاة، خاصة لمن يصلي في المسجد. وإذا كنت ممن يفضلون تدوين كل نشاط فيمكنك تعديل خانة للصلاة وغيرها من الثوابت، مثل نوم القيلولة، متابعة برنامج، وقت الغداء إلى آخره. الملاحظة الثانية، يفضل أن تترك مساحة ما بين نصف ساعة إلى ساعة منذ استيقاظك قبل أن تبدأ الشروع في عمل جاد، لأن الذهن يحتاج فترة ليصل لمرحلة الصفاء والتركيز. يمكنك استثمار الوقت في أنشطة للتحمية، كأن تصلي ركعتي الضحى وترتب مكتبك وتعد إفطارا إلى آخره. الملاحظة الثالثة: اليوم مقسم لثلاث أقسام رئيسية، لك أن تحدد أيها للدراسة والعمل الجاد وأيها للترفيه. فوقت الظهيرة مثلا يستحب فيه نوم القيلولة لمن يستيقظ مبكرا، أو أنشطة تحفيزية لمن يستيقظ متأخرا. وأعود فأؤكد أن الأمر خاضع لمعرفة كل فرد بأوقات نشاطه الذهني وقدرته على التركيز. كذلك توزيع الساعات لكل عمل متروك للطالب نفسه. الملاحظة الرابعة: افصل تلقائيا بين كل عمل وما يليه بعشر إلى خمس عشرة دقيقة، تحسبا لما قد يجد من حاجات أو يقع من تأخير لئلا يتعثر نظام اليوم بأكمله. الجدول التالي هو المقترح لأوقات الامتحانات أو الواجبات المحدودة بمواعيد تسليم، فمثلا نقسمه إلى قسمين: وقت الصباح وهو من التاسعة إلى الحادية عشر، ووقت المساء وهو من السادسة إلى الثامنة. مثلا عندنا أربع أيام: يوم السبت 20 مايو، ويوم الأحد 21 مايو، ويوم الأربعاء 24، ويوم السبت 27 مايو. فمثلا نأتي يوم السبت: وقت الصباح لتجميع المصادر، أما وقت المساء للبحث على الإنترنت. نأتي يوم الأحد: وقت الصباح للقراءة المكتبية، ووقت المساء لإعداد كروت البحث. ثم يأتي يوم الأربعاء: وقت الصباح لتنظيم الخلاصات، ووقت المساء لإعداد المسودة الأولى. وأخيرا يوم السبت: وقت الصباح لتسليم البحث، ووقت المساء للواجبات المنزلية. وهذا كان جدول مقترح لأوقات الامتحانات أو الواجبات المحدودة بمواعيد تسليم. ملاحظات على الجدول: الملاحظة الأولى، من المهم في هذا النوع من الجداول تحديد التواريخ والساعات، ووضع تخطيط مقدم وتصور شامل لكل الأسابيع التي تسبق الامتحان أو تسليم الواجب. لماذا؟ لأن هذا يريك بشكل واضح النتائج المترتبة على أي تقصير أو تسويف أو استهتار. وأغلب مشكلات التسويف تنشأ من التصورات الذهنية غير المرتبطة عمليا بالواقع، فيتهيأ الطالب أن كل شيء سينجز وأن لا داعي للاستعجال، ثم يفاجأ بأن ساعات قلائل تفصل بينه وبين الموعد النهائي. الملاحظة الثانية: كلما كان الجدول مختصرا ومركزا بخط كبير على المهام المطلوبة، كلما كان أثبت في الذهن وأعون على الإنجاز. الملاحظة الثالثة: ينصح بتجنب قصاصات الورق التي تتكدس المهام فيها بسهولة، فلا يعود لها نفع، لأن الهدف من الجدول التنظيم والوضوح والبيان. فإذا لم يتحقق ذلك في الجدول فسيؤثر هذا على جودة عملك. الملاحظة الرابعة: ينصح بترك فراغات مناسبة لتدارك أي مهمة لم تنجز في الوقت المخصص لها، وتلك فائدة الابتداء مبكرا، لأنه يتيح لك الوقت الكافي للعمل المتقن في غير عجلة. لكن كلما ضيقت على نفسك الوقت ازدحمت المهام في خانة واحدة، وصار عسيرا تدارك النقص إلا بمشقة، أنت في غنى عنها بقليل من التنظيم. الملاحظة الخامسة: بالذات في الواجبات الممتدة على فترة طويلة كالأبحاث والدراسات، يفضل أن تقسمها لجزئيات، في كل يوم منها جزء على مدار الأسبوع كله. وإن كنت تعمل أو تذهب للجامعة فذلك أفضل بكثير من حشدها كلها يوم إجازتك الذي يفترض أن تتمكن فيه من الراحة أيضا. لذا إن كنت ممن يعملون أو يحضرون المحاضرات وقت الظهيرة، استثمر المساء أو أوقات الصباح قبل الخروج في المهام اليسيرة كالقراءة التصفحية السريعة وتجميع المصادر. أما ما يستلزم تركيزا أعلى أو وقتا أطول ادخره لساعة الاستذكار أيام الإجازة. البند الخامس: كيف أعالج التسويف في بدء الدراسة؟ كثير من الطلبة يهيئ أجواء المذاكرة ويرتب الكتب ويضع جدولا رائعا، ثم يختتم جهوده المشكورة بأن يكافئ نفسه بتأجيل الدراسة إلى الغد ليستمتع بآخر يوم من أيام السعادة والحرية. وتلك المكافأة ما هي في الحقيقة إلا فخ مستتر وقع في حباله الكثيرون، فانتهى بهم المطاف إلى حلقة مفرغة من التسويف حتى يضيق بهم الوقت، فتبدأ أعراض حمى الذنب ومحاولات إسعاف طارئة لاستنقاذ ما يمكن استنقاذه من مواد. والحل لهذا الطعم اللذيذ ليس باستبداله بمرارة القفز إلى الدراسة في الحال، ولكن بالالتفاف حوله. كيف ذلك؟ ببساطة، اختر مادة، أي مادة، شريطة أن تكون إما سهلة محببة إليك أو أخرى لم تنظر فيها من بداية العام فتحتاج لقراءة أولية، أو ثالثة أنت مواظب على متابعتها فلا تستلزم إلا إعداد ملخص مراجعة. اختر واحدة من أولئك، وإن لم تكن هي الأولى على جدولك، وابدأ العمل فورا. والسر في نجاح تلك الطريقة من بين الطرق التي جربتها أنها لا تذهب بلذة التلكؤ قبل الخوض في سجال المذاكرة، وفي ذات الوقت تفي بغرض إذابة الجليد وكسر حاجز الرهبة المبدئية بينك وبين أكوام الكتب. وأنصح من يرجئون المواد كلها حتى يفاجأوا بهرم من المواد المتراكمة أن يذيبوا جليد التعارف بينهم وبينها بالبدء في إعداد الملخصات المكتوبة إن كانوا ممن يفضلون الدراسة منها، أو قراءات الفهم لكل مادة إن كانوا يفضلون التخطيط في الكتب. ولكن ينبغي الانتباه إلى ترك وقت كاف للحفظ والمراجعة. البند السادس: لماذا تتبخر المعلومات بسرعة؟ بداية، لا بد من الإقرار أن جودة الحفظ ومدة بقاء المعلومة في الذهن تتناقص كثيرا عند محبي تأجيل الدراسة للأيام الأخيرة. لذلك لست من أنصار تلك الطريقة التي يبدو فشلها منطقيا بحيث لا تستدعي البرهان بالتجربة، يكفيها بؤسا أنها تحول الدراسة إلى عبء جاثم على الأنفاس بدل أن تكون ساعات معدودة لاستذكار معلومات سبق الاطلاع عليها. ونصيحتي هنا لطلبة المدارس تختلف عن طلبة الجامعات. أولا، نصيحتي لطلبة المدارس: بالنسبة لطلبة المدارس الإعدادية والثانوية أنصح بالمتابعة فهما وحفظا على مدار العام، لأن كمية المواد وفروع كل منها يجعل مجرد التفكير في تكديسها كابوسا مرعبا، فما بالكم بمذاكرتها. ومهما فرغت نفسك قبيل الامتحان للدراسة تظل قدرة المخ على استيعاب كم من هائل في وقت ضيق تحت ضغط شديد أضعف وأقل بكثير من الحفظ الممنهج المقسم على فترات والمتدرج على مراحل طوال العام. أما من فاتته تلك الفرصة لسبب أو لآخر فليعمد للطرق المذكورة فيما سبق من تصنيف المواد للسهل سريع الاستيعاب وما يحتاج قراءة أولية قبل الشروع في حفظه، والله المستعان في كل الأحوال. ثانيا، نصيحتي لطلبة الجامعة: وأما طلبة الجامعة باعتبار أن أوقات الفراغ في العام الدراسي قد تشغلها أبحاث أو أعمال شخصية، فالحل الذي أراه وسطا بين الإفراط والتفريط هو متابعة المواد بالفهم والقراءة وجمع المصادر والمعلومات وإعداد الملخصات أولا بأول، بحيث لا يتبقى سوى الحفظ والمراجعة على أقل تقدير. وأما من فرغ نفسه للدراسة بالكلية فأوقات الفراغ أولى بتمضيتها في الاستزادة في العلم، وهذا مسار غير مسار الدراسة والتثبت من المواد، لأن هذا الفراغ نعمة لا ينبغي إهدارها، ولا بأس من الترفيه المعقول بلا مغالاة ولا تقطير كما سيأتي بيانه في البناء الثقافي المتكامل بإذن الله. هذا المقطع من إلقاء نوح بن الطيب. الصرحان والملل هل لهما من علاج؟ الإجابة في كلمتين: قسم وقتك. بين ماذا وماذا؟ بين المذاكرة والترويح. فبغض النظر عما إذا كنت ممن يفضلون أن تكون ساعات الدراسة كتلة واحدة أو موزعة على مدار اليوم، لابد أن يكون في جدولك مساحة ترفيه بأي هواية أو نشاط أو عمل منزلي، ولا بد من ذلك لأنه بغيره سيبدو اليوم مملا وممتدا بلا نهاية، فيكون المهرب اللاشعوري الوحيد شئت أم أبيت الصرحان والخمول والتثاؤب والإغفاء، وتجد أن اليوم انقضى وأنت عاكف على الكتب وأنجزت في يوم كامل ما أنجزه غيرك في ساعتين أو ثلاث بل وربما بجودة أفضل. إن أي عمل إن استمر بلا انقطاع أو تجديد وأكرهت نفسك عليه حتى بعد فتورها لن يؤتي ثمارا أبدا حتى ولو كان ذلك العمل مشاهدة التلفاز. ومن رحمة الله أن يومنا عامر بالصلوات الخمس، وهي مصدر راحة وتجديد عظيمين لمن أحسن أداءها، إلى جانب أوقات اجتماع الأسرة على الطعام والراحة، ولكن يظل تخصيص وقت لهواية أو ترفيه تحبه لا غنى عنه، لأن له فائدته كما لغيره من الأعمال والمهام فائدته التي لا يغني عنها سواه. تنبيهان: الأول، تخصيص وقت لكل مهمة وكل مادة وكل ترفيه، فسياسة الوقت المفتوح ضررها أكثر من نفعها، وإنه لخير أن تخصص وقتا لكل ويتبقى وقت لمزيد من الدراسة أو تدارك نقص في مهام أخرى على أن تترك الحبل على الغارب. والوقت المفتوح هو أساس الصرحان والملل وإهدار النشاط وتضييع المسؤوليات. والثاني، لمن هوايتهم القراءة ويسمعون نصائح تفيد بأن وقت الترفيه ينبغي ألا يكون فيه كتاب البتة، لا أتفق مع تلك النصيحة إذ كنت أقضي جل تلك الأوقات في قراءة غير المدرسية، فلا تزيدني إلا نشاطا وحيوية كأي ترفيه محبب إلى النفس. لكن ما أنصح به هو ادخار الروايات والكتب الخفيفة لا السفيهة لتلك الأوقات التي يحتاج فيها العقل لترفيه وليس لمزيد من التركيز. نصيحة ختامية: أنصحكم بما كان أبي جزاه الله خيرا ينصحني به. بداية الاقتباس: خذ الأمر برفق واحرص على النظام. نهاية الاقتباس: لا تقلق ولا تتوتر ولا تؤجل دراسة اليوم إلى الغد.